الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فهذا لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي، رزقني الله وإياكم فهم كتابه. وقد تناولت فيما مضى عددا من الآيات في أثناء سورة النساء، وأبتدئ في هذا اليوم بقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ففي هذه الآيات وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ جعلها الله من طاعته، وتوعد من تولى عن طاعة رسوله. وفي هذا دلالة على حجية السنة ووجوب العمل بها. وفي الآيات عصمة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به أو ينهى عنه. وفي الآية أن وظيفة الرسل وأتباعهم من العلماء والدعاة هي التبليغ والإرشاد والنصح للعباد. وفي الآيات أن وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تشمل جميع أحوال العباد، في حضورهم وغيابهم وحضرهم وسفرهم. وفي الآية ذم من يدبر في الخفاء ما يخالف الشرع، وبيان أنهم لا يضرون إلا أنفسهم متى استمر المؤمنون على طاعة الله تعالى. وفي الآية أن خير ما يقابل به مكر الأعداء هو التوكل على الله تعالى مع الاستمرار في طاعته سبحانه. وفي الآية أن الالتزام القولي بلا اعتقاد ولا فعل لا ينفع صاحبه ولا يعد به مطيعا. وفي الآية الأمر بالإعراض عن هؤلاء الذين يدبرون الشر والسوء إلى المراد بقوله: فأعرض عنهم لا تخبر بأسمائهم، وقيل المراد: لا تعاقبهم. وفي الآيات وجوب تدبر القرآن لمعرفة معانيه. وفي الآية الأمر بالاجتهاد والنظر في النصوص. وقد استدل بهذه الآية على جواز تفسير القرآن بملاحظة المعاني اللغوية، كما استدل بالآية جماعة على حجية القياس لأنه من التدبر للكتاب والسنة. وفي الآية أن المقالة المضطربة والمتناقضة لا تكون حجة ولا تقبل. وفي الآية دليل على حجية القرآن لعدم وجود الاختلاف الحقيقي فيه، وليس المراد اختلاف التنوع كما في القراءات، فالمنفي هنا هو اختلاف التضاد. ثم قال الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ففي هذه الآية النهي عن إظهار الأخبار والتحدث بها قبل التأكد من حقيقتها، والتأكد من كونها تحقق المصلحة، خصوصا ما كان من الأخبار في القضايا العامة، مما يدل على منع إظهار الأخبار والتحدث بها قبل ذلك، وأن هذا يعد من المحرمات، فلا يجوز إظهاره حتى يتم رده إلى أصحاب الاختصاص من أهل العلم والعقل والرأي الذين يعرفون الأمور ويميزون المصالح. وفي هذه الآية رد الأمور إلى أصحاب الاختصاص فيها، والمنع من التسرع والعجلة في نشر الأخبار قبل التأكد من صحتها ومن كون نشر أخبارها تحقق المصلحة للخلق. والمراد بقوله: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، قيل أولي الأمر هم العلماء، وبالتالي يكون معنى يستنبطونه أي يستخرجون حكمه من الأدلة، وقيل بأن المراد بأولي الأمر هنا هم الولاة، ويستنبطونه أي يستخرجون ما فيه من مصلحة ويميزونه عما ليس كذلك، ولا يمتنع أن يكون الجميع مرادا. وفي الآية دلالة على مشروعية الاجتهاد لاستخراج الأحكام من النصوص، وفي الآية التحذير من ترك اتباع كلام العلماء فيما يبلغونه من أحكام الشريعة، وأن ذلك من اتباع الشيطان. ثم قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ففي الآية الأمر بالجهاد والترغيب في التحريض عليه، وفيها استحباب نقل الأخبار التي تحرك نشاط المؤمنين في الخير. وفي الآية أن الكفار قد يكون عندهم قوة وبأس، وفي الآية إثبات تأثير الأسباب بخلق الله تعالى، والمراد بالبأس القوة والقدرة، والمراد بالتنكيل العقوبة. وفي الآية مشروعية تقليد العامة للعلماء. ثم قال الله عز وجل: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. ففي هذه الآية الندب إلى الشفاعة الحسنة بترغيب الآخرين في تقديم النفع لغيرهم، والشفاعة الحسنة تكون بالتمكين من فعل الطاعة أو ما يحصل به نفع دنيوي أو ما يكون به الإصلاح. ومن الشفاعة الحسنة دعاء الإنسان لغيره بما ينفعه في دنياه أو آخرته، فإن من دعا لغيره فقد شفع عند الله عز وجل فيه. ومن الشفاعة الحسنة الشفاعة لرفع الظلم. وفي الآية تحريم الشفاعة السيئة سواء كانت بالتمكين من فعل المعصية أو كانت تتضمن ظلم الخلق وأخذ حقوقهم أو تقديم من لا يستحق التقديم أو كانت الشفاعة بالنميمة والغيبة. ومن ذلك الدعاء على الآخرين، والمراد بالكفل الوزر والإثم، كما تتضمن الآية ندب الإنسان لمعاونة الآخرين على فعل الخير، وكذلك تضمنت الآية تحريم معاونة الآخرين على فعل الشر. ثم قال الله جل وعلا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، إن الله كان على كل شيء حسيبا. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ومن أصدق من الله حديثا. مما سأتناوله ببيان أحكامه ومعانيه في لقاء قادم بإذن الله عز وجل. وفقكم الله لكل خير، وجعلكم الله من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.